الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. نعم، السياق الكريم بعد أن انتهى من بيان منزلة هذا الكتاب العظيم وموقف الناس منه من المؤمنين ومن أهل الكتاب عموما ومن المنافقين، وأقام الحجة عليهم بتحديهم بأن يأتوا بمثل هذا الكتاب الكريم، ثم أقام الحجة عليهم أيضا بأنهم أحياهم الله، يحييهم الله مرتين ويميتهم مرتين، وذكر قصة آدم. وهذا شأن القرآن الكريم، ينوع الأمور، المسائل التي يتحدث عنها كتاب الله تعالى ليست كما نصنع نحن في بحوثنا فنرتبها، فهو يدمج الأمور بعضها في بعض وينوع. بعد ذلك توجه الخطاب إلى بني إسرائيل لأنهم كانوا يمثلون الديانة القوية في الأرض، وكان معظمهم يقيم في المدينة، فتوجه الخطاب إليهم. لماذا توجه الخطاب إليهم؟ يدعوهم إلى أن يدخلوا في هذا الدين كما سمعتم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ولكن قبل أن يصل إلى هذه الدعوة لهم مهد لذلك بمناداتهم بنسبتهم إلى جدهم الأعلى وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فناداهم بهذه الصفة. لماذا ناداهم بهذه الصفة؟ ليثير شعورهم وليحثهم على أن يكونوا على سيرة جدهم، وهذا أمر هام جدا في الدعوة، وهو أنك إذا خاطبت شخصا وتعلم أن فيه صلاحا وتقوى وأردت أن تحثه على الخير فاذكر له ما تعلم فيه من خير، لأن هذا يؤدي به إلى الانقباض عن الشر ويفتح قلبه للخير. وهذا تجدونه كثيرا في نصوص الكتاب والسنة. يا بني إسرائيل، قال مثلا يا يهود، لأن كلمة اليهود هذه تدل على ملتهم، وكلمة يا بني إسرائيل تدل على نسبتهم. وهذا كما قلت لكم تجدونه كثيرا، مثلا في سورة الإسراء كما ذكر ابن كثير خاطبهم الله تعالى بقوله ذرية من حملنا مع نوح، ذكرهم ب من أنتم من هذه الذرية، ونوح تعلمون جهاده ودعوته إلى الله وما كان عليه من محاربة الشرك، ألا تذكرون ماضيكم المجيد فتكونوا على إثره سائرين. وتجدون هذا أيضا مثلا في تجدونه أيضا في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثلا عندما جاء بنو عندما جاء الأحباش يلعبون في المسجد ليحثهم على هذا اللعب بين ظفرين المشروع، قال دونكم يا بني أرفدة، لأن أرفدة هذا لقب الحبشة، كأنه يغريهم بهذا اللعب، لكنه لعب كما قلنا مشروع، ومن لعب الجائز عندنا، بل المشروع لأنه يعد الأمة للمهام العظيمة وهي الجهاد، مو اللعب الذي ترونه في كرة القدم عبارة عن عبث يعني، والناس بهاك المخبولين. فقال لهم دونكم يا بني أرفدة. وكذلك تجدون هذا في غزوة حنين عندما حصلت الهزيمة في جيش المسلمين بعد أن أعجبوا بعددهم وقوتهم، وحصل لهم شيء من التضعضع والاضطراب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس عمه أن ينادي الناس. كيف ناداهم؟ قال نادي لي أصحاب الصامورة، يا أيها الذين بايعتم تحت الشجرة، أذكركم ربي في القرآن، كيف يصح منكم أنكم أن تفروا في الميدان، نادي لي أصحاب الصامورة. قالوا فنادى العباس فجاءوا، وكانت الهزيمة بعد ذلك على المشركين. وقيل إن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان ذا صوت يعني يسمع، حتى إنه قال كان إذا نادى غلمانه من سلع جبل في المدينة يسمعونه وهم في الغابة وبينهم وبينه 8 أميال. فنادى، فاستعمال الأوصاف الخيرة التي يكون عليها الإنسان إذا ذكر المرء هذا، هذا يدعوه إلى أن يلتزم الحق وأن يرجع إليه. فكذلك ها هنا يا بني إسرائيل. طيب نقرأ واش قال بعد هذا المقدمة التمهيد في هذا، لأننا الغرض كما قلت لكم السرد، ولكننا يعني أحيانا نذكر شيئا مما يحسن ذكره. إذن قال ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام، يعني الغرض الدخول في الإسلام، ولكن دخول في الإسلام تقول أسلم بنك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الرسالة إلى ملك الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى عظيم الروم، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. واضح كيف؟ إذن يقول الله تعالى آمرا بين بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم، هذا المعنى اللي كنا نتكلم فيه بلا مهيجا لهم يا أصحاب الصامورة، ومهيجا لهم، هذا مبدأ دعوي هام جدا، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل. والنبي وربنا سبحانه وتعالى يعلم بأنهم لا يؤمنون، ولا يؤمن منهم إلا القليل، ولا لا كما ذلك، هو هذه دعوة حتى لا تعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم خلاص، مع أنهم لم يؤمن منهم إلا قليل، وما لك ولهذا. قال مهيجا لهم، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وتقديره معناه ما تفسيره، يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا. وهذه ليست، هذا ليس تمييعا، لا لا هذا كلام الله، منهج القرآن، يقول على الواحد هو معروف بالكرم معروف بالخير، ذكروا به. كيف ذكروا به؟ قد يكون هذا سببا في هدايته، سببا وأنت محق. يا ابن الكريم كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم. شوفوا كيف التربية تاع علمائنا، هذا المبدأ، يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وإسرائيل فإسرائيل هو يعقوب معروف بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. قال لهم اللهم اشهد يعني أنتم أبناء إسرائيل تكونوا كذلك. وإسرائيل كان موحدا وأوصى بنيه الوصية المعروفة في القرآن الكريم، وهو من الأنبياء الذين أخذ الله عليهم العهد إن جاء نبي من بعده أو أدركه أنه يؤمن به وينصره. فهذا المقصود من قوله اللهم اشهد. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك. والنعمة هذه أنعم بها، والله أنعمها على أسلافهم، هما في الوقت الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لهم دولة، لم تكن لهم دولة، كانت دولة الفرس ودولته لم تكن لهم دولة، لكن النعمة التي أنعم الله بها على أسلافهم هم يفتخرون بها ولا لا؟ يذكرونها ولا يذكرونها؟ يذكرونها، ذكرهم الله بها، لأن الأمة متضامنة فيما يفعل بعضها من خير أو ما يفعل من شر، ولا سيما إذا لم تأخذ على يد الشرير، فالأمة متضامنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما سيأتي لنا يقول يعني قال فاقتلوا أنفسكم. بعض أهل العلم قال ليس المقصود به أن يقتلوا أنفسهم، إنما يقتلوا بعضهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم خلق منها زوجها كما سبق على أحد التفسيرين. فالأمة متضامنة، فهذه الخصال التي ذكرها الله هي بعضها لم يكن فيهم وهم لم يدركوها، ولكنها في أسلافهم فيذكرهم بها، هم يفخرون بها، أبويا كان كذا وجدي كان كذا وجدي العاشر كان كذا. طيب وأنت إن كنت على مثله اقتديت به في الخير فلا بأس، أما إذا كنت قد تذكره. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، لكن إذا كان أبوك صالحا وكنت على إثره لا بأس. فهنا قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر وهم لم يدركوا، وأنزل عليهم المن والسلوى، ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل، وأنزل عليهم كتب. قلت وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. كلهم كانوا ملوك بعضهم، لكن كونوا بعضهم ملوكا فهم ملوك. جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، مش عندكم واحد المثل الشعبي يقول الله يجعل خويا سلطان وانا تقولوا هاسر ملوديك، هذا من هذا الباب، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني من عالم زمانهم، وإلا فأمة المسلمين خير منهم. وهذا هو الذي حسدوه عليه، لكنهم لو دخلوا في الإسلام لكانوا من الأمة الخيرة، فكانوا في وقتهم خيرين وكانوا خير الناس، ثم يدخلون في الإسلام فيصيرون خير، لكن الله لم يشأ ذلك كونا فحرموا هذا الفضل حاسدا، مع أن الذين جاءت الرسالة إليهم هم بنو أعمامهم، لأنهم يرجعون إلى إسماعيل، وإسماعيل مال أخو، لكن هذا هو الحاسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حاسدا من عند أنفسهم. كيف قال؟ نعم قال قلت وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي والعهد الذي أخذه الله عليهم يعني فيما أنزل على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام من أحكامه سبحانه وتعالى من أوامره ونواهيه وأخباره. قال ابن عباس: بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم. وقال أبو العالي: عهده إلى عباده دينه الإسلام وأن يتبعوه، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ومن مما يوفي الله لهم به أنه يمكن لهم في الأرض، هذا من جملة، لأن الله وعد من اتبع شرعه أن يمكن له في الأرض، ولكن يمكن له في الأرض عن طريق هذا الدين الذي دعي إلى التزامه. قال: وإياي فارهبون، يعني خافوني وحدي، ولا تخشوا غيري، لأن زعماء بني إسرائيل وقادتهم ربما يخشون الغوغاء ويخشون العامة، لأنهم إذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم تنزل مكانتهم وتذهب رفعتهم ويفقدون بعض متاع الحياة. فقالهم: وإياي فارهبوني. وأنتم ترون هنا بأنه ذكر مرة وإياي فارهبوني، ومرة قال وإياي فاتقون. قال العلماء: الرهبة يعني انفعال يحصل في النفس وخوف، وهذا الخوف هو مقدمة للتقوى، ولا لا؟ الإنسان ما يتقي، التقي يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، ألا يسبقها شيء؟ يكون القلب معمورا به، شهوة، هو الخوف، لأن الرهبة انفعال في النفس، وهذا الانفعال في الحقيقة هو الباعث عن التقوى التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. لهذا جاء هذا الترتيب: وإياي فارهبون، بعد قال وإياي فاتقون. كلمات القرآن كل كلمة عندها موقعها وعندها معناها. قال وإياي فارهبون، وتقديم الضمير هذا نتاع وإياي على رهبون معناها لا ترهبوا غيري، لا ترهبوا غيري، وإياي فاتقون كذلك. قال وإياي فارهبون أي فخشون. وقال ابن عباس: أي أن أنزل بكم، يعني ارهبوا وخافوا أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات. يعني هنا ربما اللي عندها طبعا تائرة خاصة أن أنزل، وكذلك من النقمات، وضبطها هنا من النقمات، من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، وهذه قاعدة دعوية، الدعوة فيها الترغيب فيها الترهيب، فيها الترغيب والترهيب. هذا ذكر الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي العذاب. لكن عندما نرهب الله نرغب، لا ينبغي أن نبالغ، ينبغي أن نلتزم الحق، نذكر النصوص الصحيحة في الترغيب وذكر فضائل الأعمال، وكذلك النصوص الصحيحة في، مش يكون هدفنا في الترغيب والترهيب، يعني كل ما يجي قدامنا مما نرى أن فيه ترغيبا وترهيبا نعتمده. أنتم تعرفوا الكتاب نتاع الترغيب والترهيب للمنذر رحمه الله. فالإنسان يعتمد في الترغيب والترهيب على النصوص الصحيحة، مش يهم غير يخوف الناس، وما يليقش نبالغوا في الترهيب ثاني، والله نيأسوا الناس، ناس فسدوا، الناس ما بقى فيهم خير، كلام لا ينبغي، نعتدل، نحن نذكر الحق ونبين الحكمة. وإذا الإنسان في مرات يعني مثلا هكذا لا بأس، لكن لا ينبغي مبالغة في هذا وأن نقنط الناس وأن ييأس الناس. لا، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، لكن الداعي إلى الله يجمع بين الترغيب والترهيب. قال وإياي فارهبون خشون. قال وقال ابن عباس: أي أن أنزل إليكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وصدق أخباره. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ما اهتدى منهم إلا القليل. ولهذا قال وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معك. شوف هذاك التمهيد قبل، عندما تدعو أحد ينبغي أن تقدم له بين يدي ذلك تمهيدا، إما بأن تذكره بأصله بما هو عليه من خير في جانب مثلا، وتبين له هذا الذي فرط فيه. فقال وآمنوا، فهذه دعوة إلى أن يدخلوا في الدين، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، آمنوا بما أنزلت لأنه حق وهو مصدق لما معكم، لأن ما في القرآن لا يختلف عما في التوراة وغيرها من الكتب. والله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. بعض الناس يستدلون بهذه الآية على أن هذه الملل كلها حق، هي حق قبل أن تأتي رسالة الإسلام، قبل أن تنسخ وقبل أن تحرف، ولهذا اللي يستدل بها على صواب هذه الملل الآن هو ليس بمسلم إلا يعلم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، لأن هذه أصول الديانة، إيمان بالله، والله أرسل الرسل وأنزل الكتب وقضى وقدر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. فبعض الناس ربما يستدلون بهذا على صواب الملل، هذا خطأ، وهذا بل هذا كفر بعد أن ينبه الإنسان ويبين له. إذن قال وآمنوا بما أنزلتوا مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. وقوله هو لا تكونوا أول كافر به، يعني لا أنتم تعلمون أحقية هذا الدين ثم تسبقون إلى الكفر به. العلماء في هذا اللفظ بعضهم يقول المقصود نهاهم أن يكونوا أول كافر حقيقة، يعني أول كافر من اليهود، وبعضهم يقول ليس المقصود الأولية الحقيقية وإنما نهاهم عن المبادرة إلى الكفر السبق، فالمقصود نهيهم إلى السبق، وليس معنى ذلك أنه يجوز لهم أن يكفروا بعد أن يكفر غيره، لا، المقصود نهيهم عن كقول الله تعالى هو شبيه به وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسول. اللي يكفر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم واللي يكفر اليوم كيف، ولكن الذي يكفر وهو يرى هذا أشد شرا ممن لا يرى، وإن كان الجميع وكذلك المؤمن، لذلك كان المؤمن أيضا وإن كان هذا جانب آخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث قال أناس يأتون من بعدي ولم يروني، فوصفهم بوصف الإخوان، وهذا لا يعني أنهم خير من الصحابة. إذن قال ولا تكونوا أول كافر به، ولذلك العالم بالحق إذا أنكره هو شر من غيره. ولا تكونوا أول كافر به. قال وقال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن الضمير انتهى به يعود على القرآن وإما أن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تقتضيه قواعد العربية أنه يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب المذكور هو القرآن، ولكن بين القولين تلازم، فمن كفر بالقرآن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد كفر بالقرآن. قال ونعم وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي العربي بشير ونذير وسراج منير مشتمل على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. وقوله ولا تكونوا أول كافر به، قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالي يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس، واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن لأنه أقرب الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت، وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر بالقرآن. مهما سمعتم اسم محمد مهما سمعتم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا، ولكن لا تعجلوا في الصلاة عليه، ذوقوها صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لك يجيها يعني وخر عليا، هذه فضل عظيم. صل صل صل صل صل يعني عجلان. ماذا تحصل أنت من قراءة كتب الحديث ولا كتب العلم؟ تتعلم ولكنك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتأن في ذكر صلاته لتحصل على الفضل. قال: وأما قوله أول كافر به، فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل. معناها ابن كثير يحمل الأولية على المعنى الحقيقي ولا يحملها على مطلق المسارعة، لأن وهذا وكأن قول الله تبارك وتعالى ولا تكون أول كافر به دعوة لهم إلى تأني والتثبت، فسيجدون الدليل الذي يقتنعون به ويتبعون الحق. فكأنه لا تكون أول كافر به معناه لا تسارع، انتظر، ما الذي ستخسر؟ قال: فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم كفار قريش وغيرهم من العرب، نعم، وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر بهم بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني ما هذا حذ هذا والله أعلم يمكن أن يكون موجها إلى زعمائهم وعلمائهم وكبرائهم، لأن الناس تبع لهم، الناس يتبعوا من تبعوا الكبراء والزعماء، والزعماء هذو كما قلت لكم إن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يخشون على منزلتهم وما ينالونه من الناس. أو أنت عمدة في مدينة والناس قاعد يسلموا لك على جناحك ويمدوا لك الزيارة وكيجي نوضولك، وبعض هذه الأفعال حق وبعضها قد يكون باطلا، ثم بعد ذلك تترك كل هذه الأمور، مش سهل. أبا يتخلى الإنسان عن برانصه وقرلته، أنا بكري كنا نقوله القرلة هذه التي توضع على الرأس، يتخلى عنها كامل، والمكان والمنزلة صعب، يتخلى هذا اللي عنده اليقين عنده. ولهذا قال لهم ربي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا، احنا عرفنا بأن الباء تدخل على المتروك، ولا تشتروا بآياتي كيف ثمنا قليلا، معناه معليش إذا شروها بثمن كثير، لا، كل متاع الدنيا قليل هي المقصود، يعني ليش نفهمون هذا معنى إذا اشترى بآيات الله ثمنا كثيرا هذا جائز، يعني كل متاع الدنيا قليل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فمتاع الدنيا وصف القلة لازم له لا ينفك عنه، كل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هنا وصفها بأن متاع، ولكن في آية أخرى قال قل متاع الدنيا قليل، أن كل ما تأخذه في مقابل تغييرك الحق أو لبسه بالباطل وإضلال الناس هذا كله قليل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا كلها وشهواتها فإنها قليلة فانية. وقوله وإياي فاتقون، احنا فهمنا يعني الحكمة في تقديم الرهبة على التقوى، عرفنا هذا كأنها مقدمة لها فقدمت. وإياي فاتقون، روى ابن أبي حاتم عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. أي نعم، يعني تفسير جميل. ماذا تلاحظون في كلام ابن حبيب طلق ابن حبيب عليه؟ التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله، هذا والله أعلم فيه أن الإنسان عندما يعمل الطاعات فالدافع له هو الحصول على الأجر، وعندما يترك المعاصي الدافع له الخوف من العذاب، كأن ترك المعصية الإنسان يغلب فيه ماذا؟ جانب الخوف من العقاب، وفعل الطاعة هنا وفعل الطاعة يغلب فيه الرجاء في الحصول. وهذا سبحان الله، هذا التفسير انت طلق بن حبيب يوافق حديثا رواه ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في إذا اجتمع بأصحابه في خاتمة المجلس، فيقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصية. فهنا الخوف ذكر الخشية، فالإنسان عندما يذكر يترك المعاصي في الحقيقة ما لها يغلب جانب الخوف. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصية. وفي الطاعة قال ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، فغلب جانب وش الجنة راك دايرها قدام عينيك، جعلتها نصبة، إذا درتها نصبة عينيك تعمل، وإذا درت الخوف قدام نصبة عينيك تترك. ومن بعد جاء الحاجة أخرى، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب، بمقدار إيمانك بالله ومعرفة صفاته وأفعاله والإيمان بالقدر تهون عندك المصائب، والله العلي العظيم لا علاج لهذا إلا اليقين، فإنه يخفف على الإنسان الهم والغم والنكبات والمصائب، لكن لا يزيلها كلها. ليه؟ لأن الإنسان مشاعر، هذه المشاعر الإنسانية ما يزولها لك الإيمان بالقدر، تحزن وتبكي بس ماشي تبكي قال خلاص، غير يصاب بنكبة خلاص مات، عرفتوا؟ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، فاليقين يا إخواني يهون مصائب. على أنت تعرف بأن هذا مقدور، أنت تستطيع أن تغيره؟ جفت الأقلام وطويت الصحف، نجم تغيره؟ بدله؟ إذن عليك أن تستيقن فترتاح. ولهذا إذا رأيت الجزع والهلع والضجيج وكذا والتسخط، هذا يجعله دليلا على ضعف اليقين. الحاصل أن ما ذكره طلق بن حبيب هنا يوافق الحديث، العلماء الربانيين ينطقوا بالحكمة، شتوه موافق ولا ما شتوه؟ فاش وافق تفسير طلق بن حبيب للتقوى؟ فاش وافق الحديث؟ وافق في أنه جعل قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله، معنى العمل بالطاعة يضع الإنسان فيه نصب عينيه رحمة ربه، رحمة على نور من الله علم، تعمل بالطاعة غير هكذا والله حير لفته كما يقول العامة، أو تعمل بالطاعة وأنت تعلم العلم يسبق مع الإخلاص، تعمل بطاعة الله زيد أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله ثاني على نور من الله، فذكر النور في المعصية والطاعة، يعني تترك تلك المعصية لوجه الله وأن تفعل تلك الطاعة مخلصا لله وأن تبني أعمالك على العلم، هذا هو الذي ينفعه. طيب ثم قال ابن كثير ومعنى قوله وإياي فاتقون، ومعنى قوله وإياي فاتقون يقول نعم، ومعنى قوله وإياي فاتقون زيد أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شوفوا يا إخواني، يعني في هذا الترتيب نهاهم وأمرهم ووجههم إلى أن لا يضلوا، ثم نهاهم أن يضلوا. الأول ماذا؟ نهاهم أن يضلوا، بين لهم الأمور التي تجعلهم لا يضلون، ودعاهم هنا إلى أن لا يكونوا سببا في ضلال الناس، يضلون ثم يضلون. اللهم إني يعني الدعاء اللي يدعوه الإنسان لما يخرج من البيت، اللهم إني أعوذ بك، بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل بفتح الضاد، ولا أضل معناه لا يضل، يعني يسأل الله تعالى أن لا يضل وأن لا أضل. كذلك هنا وش قال لهم؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، فهذا هو الذي يبعدهم عن الضلال. ثم نهاهم عن أمر آخر، وهو أن لأن الذي يجمع بين بأن يضل ويضل، فمن ظلم من كذب بآيات الله وصادف عنها زوج، وهم ينهون عنه، مش غير مصيبة واحدة تكفيك تجمع بين مصيبتين، وهو أنك تفر من الحق وتخالفه فتضل ثم بعد ذلك ضل. إذن قال له هنا يعني انتقل إلى نهيهم عن أن يضلوا الناس. واش قال؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وتكتموا كاين اللبس وكاين الكتمان، كاين اللبس وكاين الكتمان، معناها اللبس أن يخلطوا الحق بالباطل، والكتمان معروف. ومعظم الفساد الموجود عند الناس يأتيه من هذا الباب، وهو لبس الحق بالباطل. ربما في بعض الأحيان يكون لبس الحق بالباطل أخطر من كتمان الحق، لأن الشخص إذا كان ما تعلمش ويجيه واحد علمه خلاص، بس إذا كان الآخر غرس فيه الباطل مخلط وعمر له راسه خالوطة، أنت كيف تجيبها تدير له؟ شكي اللي يقلك تدير له، أنت تفرغ له كل وتعود تعمر، بس إذا كان هو إليك تخليه، لكن إذا كان ما يعرفش تعلمه. أما إذا كان يعني 40 عام واحد يعلم فيه في الباطل ثم بعد ذلك أنت تجي تعلمه خلاص وتعمر. ولهذا هناك نشر الباطل، الدعوة إلى الباطل، كتمان الحق، وهناك لبس الحق بالباطل. واللبس في بعض الأحيان يكون يستعصي معه الإصلاح، يستعصي معه الإصلاح. اللبس يجي من التأويل الذي لا دليل عليه، والله من التأويل الضعيف، والله من القول بلا دليل، هذا كله لبس. ولهذا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل، يلبس يلبس لبس ولبس يلبس، فهمت كيف؟ ففرق، هذاك من اللبس وهذاك من اللبس. وللبسنا عليهم ما يلبسون. يقول الله تعالى ناهي اليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال ابن عباس تخلطوا، وقال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي، يعني لا تكتموا الحق عموما، ومن كتمان الحق أن تكتموا المعرفة التي عندكم بهذا النبي وأنه نبي. نعم، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فيما عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. قلت وتكتموا، يعني يكتموا، هذا راه مرفوع ولا منصوب؟ الأفعال الخمسة يعني باش تنصب، تنصب بحذف النون، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم. يعني بماذا هو بما يعني هل هو منصوب أو مرفوع؟ هل هو منصوب أو مجزوم؟ ها واش يقول ابن كثير؟ شوف يعني ما عليش هذه مسألة نحوية، ولكن ما عليش خطرة خطرة تجي كلمة ربما الإنسان ما يعرفهاش يصبر، ما عليش. يعني مش بالضرورة الإنسان كل ما يقال في المجلس يفهمه، إن فاته بعض الشيء خلاص. قال يحتمل أن يكون مجزوما، إذا كان مجزوم معناه قال كأنه قال لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق، كان إذا كان مجزوما معناه يكون معطوف، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق معناه ولا تكتموا الحق، وأنتم تعلمون. ويجوز أن يكون منصوبا، كما منصوب كأن قال لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمان الحق، وتكون هذه الواو واو المعية، واو المعية، كأنه نهاهم عن الجمع بينهما، نقال لهم ما تكتموش الحق مع ما لا تلبسوا الحق بالباطل مع. إذن يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا، وإذا كان منصوبا يكون منصوب بواو المعية، أيهما أرجح في عندكم؟ الجزم. ليه؟ لأن الجزم نهي عن كل واحد منهما، والنصب النهي عن الجمع بينهما، والجمع بينهما النهي عن كل واحد منهما، يكون الجمع بينهما من باب أولى، والنهي عن الجمع بينهما قد لا يؤخذ منه النهي عن كل واحد منهما. فهمنا المعنى هذا؟ ابن كثير وجه رحمه الله قال يحتمل أن يكون مجزوما ويجوز أن يكون منصوبا، أي لا تجمعوا بين هذا وهذا، كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك، هذه أهل اللغة يقولوا بلي هذيك تشرب يجوز أن يكون مجزوما، آية نجزموه نشوفوا كنديروا، لا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، علاش راه تشربي؟ راه محرك الالتقاء، معناه هنا يكون قد نهيته عن أكل السمك، وشو عندكم هنا سمك والبنو، هتخيلوا كثير ما تتخيلون، وانت بما تقرأ حور المقصورات في الخيام ماكش تخيل، ها أخدم لها لي. كذلك هنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هنا كيف يعرب؟ راه معطوف، لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني نهاه عن. طيب إذا قلنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن نهاه عن الجمع بينهما، إذا نصبناه كما قلنا وتكتم الحق إذا قلنا منصوب، فهمناها؟ طيب إذا قلنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني هذا معناه قال ما تأكلش السمك ولا بغيت تشرب اللبن شربه، راكم تشوفوا جملة واحدة، هذه العربية تاعكم تاع العرب، هذه العربية اللي ماهيش تاع العرب الحقيقة، وين كانت هي عربية لكنها لكل مسلم يبغي أن يتعلم، راكم تشوفوا جملة واحدة الإعراب نتاعها يؤدي إلى ثلاث، ما هو المعنى نمتحنكم فيها؟ طيب إذا جزمنا تشرب ماذا يكون المقصود؟ النهي عنهما، وإذا نصبنا الفعل وتشرب الجمع بينهما، وإذا رفعناه استئناف معناه روح اشرب اللبن على روحك وانت ما عندك لا سمك ولا لبن. لكن ذيك القصة اللي يقولوا باللي الإنسان إذا جمع بين اللبن والسمك راه يبرص، هذيك اللي قالها الأطباء يفروا فيها، ما نظنش هذيك الكلام فيهاش حاجة ولا عبد الله يفتح عليك، هذيك على بالك الإنسان في هذه الأمور تاع الحلال والحرام ما يهتمش على التخريف، قال ما تاكلش السمك واللبن، يعني هذه مسألة تحتاج إلى بيان وإلى دليل، ما تحرمش على الناس. فهمنا هذه؟ راكم تشوفوا العربية الثراء نتاعها شعل جميل، يعني اللغة العربية شعل فيها خير، هذه غير جملة واحدة على حساب إعرابها يختلف المعنى. أقرأ الناس يعني قريتها لنا هذه والله ما قريتهاش أنا نسيت شوية تعاولا تلبسوا قريتها. طيب إذن قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الصلاة كانت فرضت ولا لا؟ الصلاة كانت فرضت في المدينة ولا لا؟ وسورة البقرة مدنية بالإجماع فرضت، إذن هذا أمر بالصلاة بإقامتها، ومن إقامتها أن تؤدى في جماعة متى أمكن ذلك. ولذلك قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كونوا منهم ومعهم، كونوا منهم ومعهم، سبحان الله، واركعوا مع الراكعين. الإنسان حرص الإنسان ينبغي أن يكون مع الجماعة. هل شيء خالف؟ هل شيء خالف؟ حتى ربي في الحج قال ثم أفيضوا من حيث، قال الناس خارجين العرفة وانت رجع لمزدلفة وتقول نحن أهل الحرم لا نخرج منه، قال ثم أفيضوا. شكون اللي يحفظ مثل شعبي في هذا المعنى؟ يقولوا عبارة زينة شابة يقولوها العامة. إذا كان الناس على الحق يقولوا يا نفسي هوني ومن الناس كوني، أنت من جملة الناس. إذا كان الناس على الخير لماذا تخالفهم؟ نعم إذا كانوا على الباطل خالفهم. واركعوا. بعض العلماء استدلوا بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، وهي واجبة وربي ما لم يكن الإنسان معذورا. صلاة الجماعة نفرطين فيها، ولهذا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. حتى مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لا تصلي وحدها وانت تتمكن وانت تجتمع بإخواني. لماذا بنيت المساجد؟ قال واركعوا مع الراكعين. قال وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم. ما أحسن أعمال المؤمنين؟ كونوا مع عثمان بن عفان وهو محصور في المسجد في بيته عندما جاءه الخوارج من مصر وحاصروا ودخلوا المدينة وحاصروا بيته. جاء شخص قال له أنت إمام جماعة ويصلي لنا إمام بدعة، ماذا نفعل؟ قال أحسن ما يفعل الناس الصلاة. وش هي الحاجة اللي مليحة يديروها الناس؟ الصلاة. يلا صلي. كان يمكن يقول ما صليش. فالإنسان يعني الجماعة يحرص عليه. قال ابن كثير رحمه الله واركعوا مع الراكعين، كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، على وجوب الجماعة، وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله. هو عنده كتاب تاع الأحكام الكبير لكنه لم يتمه، وهذا الكلام تاعه هنا يدل على أن كتاب الكبير هذا كان لما يؤلفه بعده، معناه متأخر عن التفسير. تفضل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هنا انتقل له بعد أن بين لهم ما يعصمهم من الضلال ونهاهم عن أن يضلوا الناس، بين لهم منزلة أخرى وهي أن الإنسان يأمر غيره بالخير وهو لا يفعله، يأمر غيره ولا يفعل. هو الإنسان يأمر غيره بالخير لا حرج عليه، الحرج عليه ليس في أمره بالخير وإنما في عدم فعله على وفق ما يأمر به ويدعو إليه. يعني هناك أمران، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوبان من كل مسلم، لكن ينبغي الإنسان أن يعمل على وفق ما يدعو الناس إليه، ما يدعو. في الإشكال والمخالفة في ترك العمل على وفق العلم. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء أعم من العمل به. قد أمرك بالشيء وأنا عاجز، واحد يقول الناس صدقوا هو عاجز، ما عندي يمكن ولا لا؟ يقول لهم مثلا صوموا وهو معذور في الصوم. فكون الإنسان يأمر غيره بالشيء هذا قد لا يكون قادرا عليه فيعذر، لكن إن كان قادرا فيأمرهم ولا يفعل وينهاهم ولا ينتهي، هذه منقصة. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عن نبيه ورسوله شعيب عليه الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه بل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالعمل على وفق ما يدعو الداعي إليه من أعظم أسباب انتفاع الناس به. أما إذا كان هو يرى أنه هو يقول شيئا ويفعله أمر آخر فهذا علمه لا ينفع الناس. ولذلك قال أتأمرون الناس، هذا استفهام إنكاري. يقول الله تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير. بر جماع الخير معناه كل الخير يدخل فيه، ليس البر، بر وتعاونوا على البر كلمة جامعة. وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به. نبهكم الحاجة، أهل العلم الذين قالوا بأن من نسي الصلاة، من ترك الصلاة يقضيها، اعتمدوا على مثل هذه الألفاظ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، معناه تتركونها، اعتمدوا على هذه الألفاظ في القرآن وأدخلوا النسيان، حملوه معنى الترك وقالوا بأن من ترك يقضي، وجعلوا ذلك مشمولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا منزعهم، والمسألة فيها بحث، لكن أنا أردت أن أنبه عليها. لما وصلنا كلمة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، معنى تتركونها فلا تلزمونها بالعمل على وفق ما تقولونه للناس. قال وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنبهوا من رقدتكم وتبصروا من عمايتكم. وعن قتادة في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال كانوا بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل بذلك، فمن أمر بخيرين فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال ابن عباس وتنسون أنفسكم تتركون أنفسكم، كما قلت لك ليس هذا المقام هو مقام كون من ترك الصلاة عامدا يقضيها أو لا يقضيها، أنا عندما جاءت اللفظة نبهت عليها فهمنا. قال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وروى الطبري عن أبي الدرداء قال لا يفقه الرجل كل الفقه، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله. كيف في ذات الله؟ يعني من أجل مخالفتهم بترك الأوامر وفعل النواهي. لكن هذا يعني لا يفقه المرء كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، لكن ليس المرء ليس مطالبا يجي الشخص يقول أنا أمقتك في الله، أن هذه مسألة قلبية، وهو أن المحبة للناس ترتبط بطاعتهم وبمخالفتهم، فهمناك؟ لا يمقت الرجل كل لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. هذه يفعلها الصالحون، راه وحده وبعد يتذكر تقصيره مخالفته غلبته نفسه، ربما عصى الله في السر لكاره الروح من الداخل، ثم يمقت اشتقل ثم فيكون لها أشد مقتا. واضح. والغرض أن الله سبحانه وتعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطتهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم عن على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له. فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلي أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، ولا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها. لو كان نقول كل واحد اللي ما يفعلش حاجة ما يأمرش بها، كاع الناس يفعلوا كل شيء، إذن ما لا يكاد لا يبقى أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن المقصود نهيهم عن ترك العمل على وفق ما يأمر. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه الحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاء في الأحاديث من الوعيد على ذلك، فروى الطبراني في الكبير عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث ربما لم يصح، لكن هناك حديث آخر وهو يؤتى بالعالم يوم القيامة فيؤمر به فيدخل النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وروى أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. لأن الشفة هي التي يعني يتكلم بها الإنسان وتعينه على إخراج كلمات، تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره وابن مردوية. وروى الإمام أحمد عن أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم. يعني هذا ربما ينكر الإنسان على العلماء أنهم لا ينصحون ولا يتكلمون، وهو لا يدري، قد ينصح العالم في السر، وهذا الحديث منه. قال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول حديث اللي كنا ذكرناه رجاء أتى به ابن كثير، لأنني لم أقرأ هذا الله. قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه أمعاؤه يعني، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. إذن هذه السياق، هذه الآية هي قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني من خير ما يذكر هنا شعر لأبي الأسود الدؤلي، أنتم تعلمونه، أبيات جميلة، أبيات جميلة، يعني منها بيت يستدل به النحاة في النصب بأن المضمرة بعد واو المعية اللي كنا نتكلم عليها، فهو في يقول فيها: لا تنهى عن خلق، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله. أنا أن تجمع بين هذا وهذا: لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لكن الأبيات جميلة، لعل الاستماع إليها فيه فائدة يعني مناسبة لهذه الآية الكريمة اللي هي: أتامرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يعني بدايتها: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا. مرض تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. وأراك تلقح بالرشاد عقولنا جهلا وأنت من الرشاد عليم. ما هو العلاج؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك ينفع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.